بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد القادر بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. طيب، الله يحسن لك. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، والفصل في اصطلاح المصنفين يطلق على جملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا، فإذا قالوا فصل أرادوا هذا المعنى، أنني سأذكر لك جملة مخصوصة من العلم تحتها مسائل وبينها موضوع واحد. والمصنف رحمه الله لم يسمي فصوله، لم يقل فصل في كذا أو فصل كذا، وإنما قال فصل في الكتاب. ولذلك نحتاج أن نبين في كل فصل ونشير إلى أهم المسائل التي يحتوي عليها. فهذا الفصل الذي بين أيدينا هو فصل في أحكام الآنية. والآنية هي الأوعية، مثل الصحون والقدور والكأس ونحو ذلك، هذه كله تسمى الآنية. والإناء هو المفرد وجمعه آنية، وجمع الجمع أواني، كسوار وأسورة وأساور ووعاء وأوعية وأواعي. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. أفاد في هذه العبارة أن الأصل في الآنية الإباحة، الأصل في كل آنية طاهرة أنها مباحة، وهذا جار على الأصل في الأشياء التي خلقها الله، فإن الأصل فيها الطهارة، فإن الأصل فيها الإباحة. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا الامتنان بعموم ما خلقه الله سبحانه وتعالى يدل على أن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة، ومن ذلك الآنية، فالأصل فيها أنها مباحة. قال: كل إناء طاهر، فالأصل فيها أن حكمه يباح اتخاذه واستعماله. وما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو التملك والاقتناء، والاستعمال هو الانتفاع بالشيء. فمن اشترى وعاء من زجاج ووضعه في خزينة، أو وضعه على الرف للزينة والجمال كتحفة منزلية، فهذا يسمى اتخاذ. وأما إذا أخذ الوعاء فاستعمله في شرب أو أكل أو غسل شيء أو حفظ شيء من الأشياء، فهذا حينئذ يعتبر إيش؟ يعتبر استعمالا له. فيبين المصنف أن الأصل في كل إناء طاهر أن حكمه يجوز اتخاذه ويجوز استعماله. وإذا أردنا أن نقسم الآنية باعتبار الطهارة والنجاسة من حيث طهارتها ونجاستها كما أشار المؤلف هنا في هذا القيد كل إناء طاهر، فنستطيع أن نقول إن الإناء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا كما هو ظاهر. فين اليوم؟ طيب، كما هو ظاهر أمامكم، الإناء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فأما الإناء الطاهر فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون هذا الإناء الطاهر لا ذهب فيه ولا فضة فهو إناء مباح، كإناء مصنوع من خشب أو من زجاج أو من بلاستيك أو من نحاس أو من حديد، هذه كلها أوان ليس فيها ذهب ولا فضة فحكمها الإباحة. ومنها آنية الكفار التي لم نعلم نجاستها، فهذه أيضا آنية مباحة كما سيأتي. القسم الثاني من أقسام الآنية الطاهرة: إناء فيه ذهب وحكمه التحريم، سواء كان ذهبا خالصا أو كان فيه شيء من ذهب. والقسم الثالث من أقسام الآنية الطاهرة: إناء طاهر مصنوع من فضة أو فيه شيء من الفضة، وهذا حكمه التحريم، وتستثنى منه مسألة واحدة ستأتي بعد قليل بشروطها. إذن الأصل أن كل إناء طاهر، فإن كان الإناء ويستثنى من ذلك ما كان مصنوعا من ذهب أو فيه شيء من الذهب فهو محرم، وما كان مصنوعا من فضة أو فيه شيء من الفضة فهو محرم، إلا مسألة تأتي بعد قليل. القسم الثاني من أقسام الإناء، الإناء أو الآنية، الإناء النجس، والإناء النجس حكمه التحريم. إذن كل إناء نجس فهو محرم. ومن الآنية النجسة، الآنية التي صنعت من جلد ميتة نجسة، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، هذا هو الأصل، إلا أن يكون ذهبا، بدأت الاستثناءات، فإن كان الإناء من ذهب فهو محرم، يعني يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. وقوله إلا أن يكون ذهبا يعني ذهبا خالصا. ومثله في الحكم ما كان فيه شيء من الذهب، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، يعني فضة خالصة، فالإناء المصنوع من الفضة الخالصة محرم، يحرم اتخاذه واستعماله. ومثله في الحكم ما فيه شيء من الفضة. قال: أو مضببا بهما، أو مضببا بأحدهما، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، فالإناء المضبب بالذهب والإناء المضبب بالفضة محرمان. وما هو المضبب؟ المضبب هو الإناء الذي جعلت فيه ضبة، فيسمى المضبب. والضبة هي قطعة توضع في الإناء لإصلاح الموضع المنكسر منه، أشبه ما نسميه نحن اليوم بإيش؟ باللحام. فهذه الضبة قطعة توضع في الإناء بطريقة ما، بحيث تسد الموضع الذي انكسر منه. فهذه الضبة إن كانت من ذهب فالإناء محرم، وإن كانت هذه الضبة من فضة فالإناء محرم، إلا صورة ستأتي بعد قليل. إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قال: لكن، وهذه هي الصورة المستثناة، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قبل أن نأتي إلى هذا الاستثناء دعونا نتكلم عن الأصل. الأصل أن كل إناء طاهر، أن كل إناء طاهر فهو مباح، واستثنى من ذلك آنية الذهب وآنية الفضة، وما فيه شيء من ذهب وما فيه شيء من فضة، هذه كلها محرمة. ما الدليل على تحريمها؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا النهي في قولي لا تشربوا، قولي لا تأكلوا، نهي مجرد عن القرائن فيقتضي التحريم، فدل على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب الخالص، لأنه قال في آنية الذهب، والظاهر من هذا اللفظ أنه إناء خالص من ذهب، ودل على تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة، وهذا الحكم مجمع عليه. طيب، ما الدليل على تحريم الإناء الذي فيه شيء من ذهب، مثل الإناء المطلي من الذهب، أو الذي فيه قطع من الخارج من الذهب؟ ما الدليل على هذا؟ يقول: الدليل ما رواه الدارقطني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الدارقطني: إسناده حسن. إذن استفدنا أن من هذه الأحاديث أن إناء الذهب الخالص والفضة الخالصة كلاهما محرم، وأن الإناء الذي فيه شيء من الذهب والفضة كذلك محرم، سواء كان هذا الشيء على هيئة طلاء أو على هيئة قطعة فيه أو غير ذلك فهو محرم، حتى لو كان هذا الشيء هو ضبة في ذلك الإناء، فالأصل فيه التحريم، وستأتي الصورة المستثناة. طيب، فإن قال قائل: هذه الأدلة تدل على تحريم الأكل والشرب، فمن أين أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الاستعمال كله محرم؟ يعني الغسل بهذه الآنية، أو وضع الطعام لحفظه أو لتقديمه مثلا دون أن يباشر الإنسان الأكل والشرب منه، من أين أخذنا عموم تحريم عموم الاستعمال؟ نقول جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر مما نهاهم عنه قال: ونهانا عن آنية الفضة. وهذا اللفظ ليس فيه تقييد بالأكل أو الشرب، قال: ونهانا عن آنية الفضة، فهذا شامل وعام لجميع أوجه الاستعمال. وأيضا في حديث حذيفة في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال العلماء: هذا الحديث فيه دليل على أننا في الدنيا لا يجوز لنا أن نستعمل آنية الذهب والفضة لا في أكل وشرب ولا في غيرها من أوجه الانتفاع. من يعطينا وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الانتفاع، على أن الاستعمال لآنية الذهب والفضة محرم سواء كان بالأكل والشرب أو في غيرها. تفضل يا شيخ. قال: فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أي وجه الاستدلال ما هو؟ أنها ليست لنا في الدنيا، إذن هذا شامل لكل أوجه الاستعمال. وأيضا إن كان المقصود مخالفة الكفار فيصبح التحريم لجميع الأوجه. طيب، الظاهر أنه هذا الحديث يعني لا يدل على أن المقصود بهذا النهي هو مخالفة الكفار، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا داعيا للإنسان أن يمتثل لهذا الأمر، وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه هذا الشيء في الدنيا لكنه ادخره له في الآخرة، وشتان بين ذهب الدنيا وذهب الآخرة، وبين من ينتفع بهذا الأمر في الدنيا ثم مصيره إلى النار ومن ينتفع به في الآخرة. لكن الحديث فيه وجه استدلال آخر. لاحظ أن أول الحديث خاص، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. أول الحديث خاص بالأكل والشرب، لكن نقول هذا الحديث يدل على تحريم جميع أوجه الاستعمال. ووجه الاستدلال أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ومعلوم أنها أن استعمال الذهب والفضة للكفار في الدنيا بجميع الأوجه في الأكل والشرب وفي غيرها، فإنهم يستعملونها في استعمالات كثيرة، ومعلوم أن استعمال الذهب والفضة للمؤمنين في الآخرة لا يقتصر على الأكل والشرب وإنما ينتفعون بها في أمور عديدة، فدل ذلك على أن هذا الحكم لا يقتصر على الأكل والشرب وحدهما، وإنما هو خاص، وإنما هو عام في جميع أوجه الانتفاع، والعلة تعمم معلولها. طيب، ما جاء السؤال؟ ممكن نرجع السؤال إلى آخر اللقاء حتى لا ينقطع الدرس. طيب، فإن قيل هذه الأدلة كلها تدل على تحريم استعمال الذهب والفضة، يعني آنية الذهب والفضة، فمن أين قلنا إن الانتفاع إن الاتخاذ كذلك محرم؟ المصنف هنا قال: يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. قلنا المذهب أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها، فلو أن أحدهم اشترى وعاء من ذهب ووضعه في المنزل ما أكل فيه ولا شرب ولا غسل، نقول هذا الفعل محرم، هذا الاتخاذ والاقتناء محرم، فمن أين أخذنا هذا التحريم ولم يكن مذكورا في هذه النصوص؟ الجواب أن نقول: القاعدة عند أهل العلم، انتبه لهذه القاعدة، القاعدة أن الشيء إذا كان يحرم استعماله مطلقا فإنه يحرم اتخاذه، ما كان يحرم استعماله مطلقا يعني لجميع الناس في جميع الأحوال فإنه يحرم اتخاذه، وما يحرم استعماله في بعض الأحوال أو على بعض الناس فإنه لا يحرم اتخاذه. أعيد مع المثال: الأول ما يحرم اتخاذه مطلقا، ما يحرم استعماله مطلقا، ما يحرم استعماله مطلقا مثل آلات المعازف المحرمة ومثل إناء الذهب، ما يحرم اتخاذه مطلقا، ما يحرم استعماله مطلقا يعني على كل الناس وفي جميع الأحوال فإنه يحرم اتخاذه، لأنه لا ينتفع به بأي طريقة ولا لأي أحد، ثم إن اتخاذه هو ذريعة لاستعماله. النوع الثاني قالوا ما يحرم استعماله في بعض الأحوال أو على بعض الناس كلباس الحرير يحرم على الرجال ولا يحرم على النساء، كخاتم من ذهب يحرم على الرجال ولا يحرم على النساء. ما يحرم استعماله لبعض الناس أو في بعض الأحوال، يعني لا يحرم مطلقا، يجوز اتخاذه. فمن أهدي إليه خاتم من ذهب من الرجال لا يجوز له أن يلبسه، لا يجوز الاستعمال، لكن يجوز أن يتملكه ويقتنيه، يضعه في المنزل وإذا احتاج إليه بعد ذلك باعه أو أهداه أو نحوه أو شيئا من ذلك. طيب، إذن عرفنا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. فهذا كله محرم، الذهب والفضة والمضبب بأحدهما. ثم جاءت المسألة المستثناة المباحة، فقال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذه المسألة جائزة. الآنية التي فيها ذهب وفضة محرمة في كل الصور إلا صورة واحدة: إناء فيه قطعة من فضة، ضبة من فضة يسيرة لحاجة، فهذه مباحة. ولننظر إلى القيود. قال: لكن تباح ضبة، وعرفنا معناها، يسيرة، وضابط اليسير هو العرف. ضابط اليسير هنا هو العرف، ولا شك أنه يختلف باختلاف حجم الإناء. فلو كان الإناء صغيرا وفيه قطعة بهذا الحجم فهذه ربما تعد في هذا الإناء قطعة كبيرة، لكن لو كان عنده إناء كبير وفيه قطعة بهذا الحجم هذه القطعة في عرف الناس ستكون يسيرة. إلا ضبة، قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة، وهذا قيد يخرج الذهب، إذن المضبب بالذهب محرم مطلقا لا يستثنى منه شيء. قال: لحاجة. ومعنى قولي لحاجة أن يكون لهذه الضبة مصلحة، يعني غرض غير الزينة، فإن وضع هذه الضبة لأجل أن يزين الإناء فهذا محرم، لكن إن وضع الضبة لأجل إصلاحه فهذه ضبة جائزة. هذا معنى الحاجة هنا، وليس المراد بالحاجة أنه لا يجد إلا الفضة فيضطر إلى استعمالها، ليس هذا مرادهم. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول حديث الذي رواه البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني مكان الشعب يعني مكان الكسر الذي فيه، اتخذ فيه سلسلة من فضة، على خلاف في قولهم فاتخذ، هل المراد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم أن المراد اتخذ أنس رضي الله عنه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز، والفعل لا عموم له، فيختص الحكم بهذه الصورة الواردة في هذا الحديث. وهذا الحديث إنما ورد في ضبة، والغالب أنها يسيرة، ثم إن أنه اتخذها لحاجة ولم يتخذها لأجل الزينة. إذن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. هذه المسألة نص عليها المؤلف، وهي مسألة حكم آنية الكفار، نص عليها لوجود الخلاف فيها، وإن كانت مندرجة في اللفظ العام السابق. طيب، ما المراد بآنية الكفار؟ المراد بآنية الكفار هنا الآنية التي يستعملونها، وليس المراد الآنية التي صنعها الكفار، ليس هذا هو المراد. الآنية التي يستعملها الكفار حكمها في المذهب أنها كآنية المسلمين، فالأصل فيها الطهارة، ويكون لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا عرفنا نجاستها فحكمها أنها نجسة كما هو ظاهر. الحالة الثانية إذا عرفنا طهارتها فحكمها أنها طاهرة، وهذا واضح. الحالة الثالثة إذا جهلنا حالها، آنية مجهول حالها، لا نعرف هل هي طاهرة أم هي نجسة، فحكمها أنها طاهرة. إذن ما علمت نجاسته فهو نجس، ما لم تعلم نجاسته فهو طاهر، سواء عرفنا طهارته أو جهلنا حاله كل هذا طاهر. ومما يدل على أن الأصل في الآنية، في آنية الكفار الطهارة، قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والأصل في طعامهم والغالب أن يكون موضوعا في آنية، فدل على طهارتها. وأيضا الحديث العديد التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو شرب أو توضأ من آنية الكفار، فدل هذا على طهارتها. والمصنف هنا قال وثيابهم طاهرة، والباب باب أو الفصل فصل الآنية، لكنه لما كان حكم ثياب الكفار كحكم آنيتهم من جهة الأحوال ومن جهة القاعدة التي بني عليها الحكم، ألحق المصنف رحمه الله الثياب بهذا الباب وذكر هذه المسألة استطرادا، فيقال في الثياب ما قلنا في الآنية: إن جهل الإنسان حالها فهي طاهرة، إن علم طهارتها فهي طاهرة، إن علم نجاستها فهي نجسة. والمراد بثياب الكفار هنا الثياب التي يستعملونها. قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. أولا، ما هي الميتة؟ الميتة في لغة العرب ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه. وما معنى مات حتف أنفه؟ ها، وقع على أنفه فمات. ما معنى هذه العبارة؟ نقرأها كثيرا: مات حتف أنفه. إيش يعني مات حتف أنفه الشيخ؟ لم يذكى، لم يذكى، خليك دقيق، لم يذكى. معنى هذا أنه لو جاء رجل فضرب الحيوان على رأسه فمات، هذا ما ذكي. لكن هل يقال أنه مات حتف أنفه؟ الجواب لا. ما معنى مات حتف أنفه؟ دون تدخل، أحسنت. المراد ما مات بغير فعل فاعل، ما مات بغير فعل فاعل، كما قال ابن عوض رحمه الله في حاشيته على هداة الراغب. طيب، ما مات حتف أنفه هذا معنى الميتة في اللغة. وعلى هذا لو جاء إنسان إلى شاة فضربها على رأسها فماتت، في لغة العرب لا تسمى هذه ميتة، لأنها لم تمت وحدها، لكنها في الشرع تعتبر ميتة. إذن معنى الميتة في الشرع يختلف عن معنى الميتة في اللغة. معنى الميتة في الشرع أعم من المعنى اللغوي. ما هي الميتة في الشرع؟ الميتة في الشرع كما في الشكل أمامكم، الميتة في المعنى الشرعي ما مات حتف أنفه وما قتل على وجه لا يبيحه. الميتة في الشرع تشمل شيئين: الشيء الأول ما مات حتف أنفه، وهو الذي مات بغير فعل فاعل، والثاني ما قتل على وجه لا يبيحه. فكل حيوان قتل على وجه لا يبيحه، يعني كل حيوان قتل دون زكاة شرعية فهذا ميتة. طيب لماذا؟ كيف يكون قد قتل على وجه لا يبيحه؟ قالوا: إما أن يكون ذلك لقصور في الفعل، يعني في صفة القتل، أو لصفة أو قصور في الفاعل وهو القاتل، أو في المفعول به وهو الحيوان المقتول. فالميتة في الشرع تشمل ما قتل على وجه لا يبيحه. قد يكون القصور في الفعل كمن قتل حيوانا بخنقه أو بإلقائه من شاهق أو بضربه على رأسه ونحو ذلك، فهنا القصور في الفعل. قد يكون القصور في الفاعل بأن يكون الفاعل ممن لا تباح ذبيحته كالمجوسي على سبيل المثال، فإنه لو أخذ حيوانا فذبحه على الصفة الشرعية المعروفة لا تحل هذه الذبيحة، لأنه فاقد لأهلية الذكاء، ويكون هذا الحيوان الذي ذبحه ميتة. الحالة الثالثة أن يكون القصور في المفعول به وهو الحيوان المقتول. لو جاءنا مسلم بالغ عاقل فأخذ شاة، فأخذ ذئبا أو أخذ أسدا وقطع منه العنق وقطع الأوداج وفعل الصفة الشرعية المعتبرة، هل نقول أن هذا الحيوان مذكى أو هو ميتة؟ الجواب أنه ميتة. لماذا؟ لا لقصور في صفة الفعل ولا في الفاعل، ولكن في المفعول به وهو الحيوان المقتول، فإن هذا الحيوان وهو الأسد والذئب ونحوهما مما لا تحله الذكاء، مما لا تبيحه الذكاء. واجب؟ واضح؟ إذن عرفنا الميتة أنها ما مات حتف أنفه، وما قتل على وجه لا يبيحه، هذا معنى الميتة في الشرع. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما علاقة الميتة بهذا الباب؟ الباب هنا في الآنية، والميتة وأحكامها فيها شيء من التفصيل، وهي متعلقة بعدد من الأبواب. نقول لما كانت الآنية الأوعية لما كانت تصنع أحياناً من الجلد، احتجنا أن نعرف حكم هذا الجلد. فإن كان هذا الجلد من حيوان مذكى كالشاة المذكى ذكاة شرعية، فالجلد طاهر ولا إشكال أن يصنع الإناء منه ويباح اتخاذه واستعماله. وإن كان هذا الجلد مأخوذاً من ميتة فحكمه أنه نجس لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وما دام هذا الجلد نجساً فلا يجوز أن تصنع القربة منه، ولو وضع فيها الماء فإن هذا الماء إذا كان قليلاً ينجس بمجرد الملاقاة. وهذه القربة المصنوعة من الجلد النجس جلد الميتة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، لأن ذكرنا سابقاً أن كل إناء نجس لا يصح اتخاذه واستعماله، لا يصح اتخاذه واستعماله إلا مسائل يسيرة نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وليس هذا موضوع تفصيلها. فالأصل في الوعاء النجس أنه يحرم اتخاذه واستعماله إلا مسائل مستثناة. طيب، إذن عرفنا. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة نجسة، الميتة نجسة وجلدها نجس. فإن قال قائل: هذا الجلد النجس لو دبغناه كما تدبغ الجلود الآن سواء بالآلات الحديثة أو بالطرق القديمة التقليدية، ألا يطهر بهذا الدباغ؟ أجاب المصنف فقال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذن جلد الميتة لا يطهر بدباغ. وانتبه، المراد هنا بقوله ولا يطهر جلد ميتة يعني الميتة النجسة، وأضف هذا القيد: ولا يطهر جلد ميتة نجسة بدباغ. وماذا خرج بهذا القيد؟ خرج به الميتة الطاهرة. فإن الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه جلده ماذا؟ ما حكمه؟ حكم جلده أنه طاهر. فالمراد بقول المصنف هنا ولا يطهر جلد ميتة يعني الميتة النجسة، فالميتة النجسة لا يطهر جلدها بالدباغ. طيب، ما الدليل على هذا، على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؟ هذه مسألة من مسائل الكبار وفيها خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله. المذهب أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ، واستدلوا على هذا وعمدتهم في هذه المسألة حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الترمذي وحسنه، ورواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أصلح إسناده. وقال مرة: إسناده جيد. وهذا الحديث كما هو ظاهر حديث متأخر، بل متأخر جدا، لأنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو بشهرين. فالمذهب أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي قبله، الأحاديث التي تدل على التطهير، على تطهير جلد الميتة بالدباغ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يقولون هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر منسوخ بالحديث المتأخر، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وجاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عكيم عند الدارقطني والطبراني قال: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص: قال إسناده ثقات. وهذا اللفظ كنت رخصت لكم يدل على أن الحكم السابق هو الإباحة والترخيص، ثم نسخ بعد ذلك بالنهي المتأخر: فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: ولأن الجلد هو جزء من أجزاء الميتة فهو ينجس بالموت ولا يطهر بالدبغ كسائر أجزائها. وقالوا إن هذا ثبت عن عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم، ولا شك أن قول الصحابي في مثل هذا أنه حجة. وفيها أدلة أخرى للأصحاب رحمهم الله تدل على أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ، وهذا الحكم أو هذه المسألة هي من مفردات الحنابلة. وقلنا مرة إن المفردات ما هي؟ ما هي المفردات الشيخ؟ من فرض به المذهب عن بقية الأمة مثلا، عن المذاهب الأربعة، صحيح. والأدق أن يقال من فرض به مذهب الحنابلة عن المشهور في المذاهب الأربعة، لأن هذا القول قد يكون قولا قال به بعض المالكية وبعض الشافعية، أو يكون قولا قديما للشافعي مثلا، لكن ليس هو المشهور، فما قاله الحنابلة، القول الذي قال به الحنابلة وانفردوا به عن المشهور في بقية المذاهب الأربعة، هذا يسمى المفردات. وممن اعتنى ببيان المفردات المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وقبله عدد من الحنابلة. والحنابلة لهم قصة طريفة في اهتمامهم بالمفردات. أكثر مذهب ألف أصحابه في المفردات هو مذهب الحنابلة، بل لا تكاد تجد في بعض المذاهب كتابا في المفردات، بينما في مذهب الحنابلة كتب كثيرة جدا، لا سيما في طبقة تلاميذ القاضي أبي يعلى رحمه الله، ألفوا كثيرا في المفردات. لماذا؟ لأنه كانت هناك دعوة في زمن من الأزمان، في ذلك الزمن، أن مذهب الحنابلة أنه هو عبارة عن مذهب الشافعي مع تعديل في بعض المسائل، وأن الحنابلة حقيقة ليسوا مذهبا مستقلا، ومن فرضوا عن الفقهاء إلا في مسائل معدودة وهي مسائل ضعيفة. وممن ذكر هذا إلكي الهراسي رحمه الله إمام الشافعية في زمانه، فلما قال مقولته هذه اهتم الحنابلة بجمع المسائل التي انفردوا بها والاستدلال عليها وبيان قوتها وتضعيف أقوال المخالفين، وألفوا كتبا تسمى كتب المفردات، بل لهم منظومة في المفردات في ألف بيت جمع فيها ناظمها مفردات مذهب الحنابلة. ومما قاله ناظم المفردات قال كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص، وهو الأشهر بالدبغ في المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الأشهر عند أصحابه. إذن عرفنا ما يتعلق بقول المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. طالما أنه لا يطهر إذن حكمه إيش؟ حكمه نجس، حتى لو حاول الإنسان أن يدبغه فإنه لا يطهر بهذا الدبغ، وينبني على نجاسته أنه لا يباع. طيب هل يستعمل أو لا؟ مسألة فيها تفصيل لم يذكرها المؤلف هنا لاختصار الكتاب، وإنما ذكرها غيره، فلا داعي للاستطراد فيها على شرطنا في الشرح. قال رحمه الله وكل أجزائها نجسة إلا شعرا أو شعرا، كلاهما يعني الضبطان صحيحان، إلا شعرا ونحوه. وكل أجزائها المراد وكل أجزاء الميتة النجسة نجس، وكل أجزائها نجسة، يعني كل أجزاء الميتة النجسة حكمها النجاسة إلا شعرا ونحوه. طيب قوله وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها هذا يشمل العظم والجلد واللحم والشحم والكبد وغير ذلك. وقوله إلا شعرا ونحوه، ونحو الشعر مثل الريش والوبر والصوف، فهذا هو المراد بقوله إلا شعرا ونحوه. فالمصنف هنا يقول كل أجزاء الميتة نجسة، الدليل على ذلك عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، واستثنى الشعر ونحوه لدليل، وهو أن الشعر والصوف والوبر والريش لا يوصف بحياة ولا بموت، لأنه مما لا تحله الحياة. بمعنى هذا الحيوان شعره نجس، فإذا مات المفترض أن يبقى الشعر على حاله، لأن الشعر لا يتأثر بالحياة أو بالموت. هذه الشاه شعرها طاهر، فإذا ماتت بغير ذكاة شرعية نقول هذه الشاه أصبحت نجسة لأنها ميتة، وأما الصوف فإنه باق على حاله. إذن الشعر والوبر والريش والصوف من الحيوان حكمه بعد موته كحكمه قبل موت الحيوان، فإن كان في حال حياة الحيوان طاهرا فهو باق بعد الموت على حال الطهارة، وإن كان في حال حياة الحيوان حكم عليه بالنجاسة فحكمه بعد الموت كذلك. طيب إذن فيبقى على حكمه قبل موته البهيمة. عرفنا حكم أجزاء الميتة، وهنا يأتي السؤال: لو قال قائل لو قطع من الحيوان الحي جزء من أجزائه ولم يمت هذا الحيوان، فما حكم هذا الجزء المقطوع؟ لو جاء أحدهم إلى بعير فقطع قطعة من سنامه، البعير باق على حياة، فما حكم هذه القطعة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: والمنفصل من حي كميتته، يعني حكم المنفصل من حيوان حي كحكم ميتة ذلك الحيوان طهارة ونجاسة. من فصل من حيوان حي فحكمه كحكم ميتة ذلك الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة. طيب، من أمثلة هذه الصورة أو هذه المسألة: لو جاء أحدهم إلى شاة فقطع رجلها وبقيت الشاة على قيد الحياة، ما حكم هذه الرجل؟ ها، من يجيب؟ طيب، طاهرة ولا نجسة؟ نقول هذه الرجل المقطوعة نجسة، لأن حكمها كحكم ميتة ذلك الحيوان. الشاة لو كانت ميتة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، فكذلك الرجل التي قطع منها في حال حياتها. نفس الكلام مثال الذي ذكرناه قبل قليل في من قطع قطعة من سنام الجمل، فنقول هذه القطعة ما حكمها؟ حكمها أنها نجسة، لأن هذا الجمل لو كان ميتة فحكمه النجاسة، فكذلك ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. طيب، من أمثلة هذه المسألة ما يفعله بعض الصيادين من أهل البحر، أنهم إذا وجدوا قرشا قطعوا الزعانف وتركوا القرش، لأن الزعانف تباع بثمن غال، والقرش إذا كان كبيرا غالبا لا ينتفعون به، وربما أتعبهم بالحجم والدم ونحو هذا، فما حكم هذه الزعانف؟ من يجيب بناء على قول المصنف والمنفصل من حي كميتته؟ الشيخ طاهر، ليش؟ السمك في البحر طاهر. طيب، أعطوه فرصة. والمنفصل من حي كميتته، إجابتك صحيحة، هذه القطعة هذه الزعانف طاهرة. لماذا؟ ها الشيخ، أحسنت. نقول إذا أردنا أن نحكم على هذه الزعنفة فلننظر إلى ميتة الحيوان الذي قطعت منه. هذا القرش لو كان ميتا ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ حكم أنه طاهر، فكذلك ما أبين منه في حال حياته فهو طاهر. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ دليل حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه في السنن، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وعند ابن ماجه من حديث تميم الداري رضي الله عنه بلفظ: ما قطع من حي فهو ميت. وهذا الحديث لا يخلو من ضعف، لكن انتبه هنا، القاعدة في المذهب أن الحديث الضعيف يحتج به في الأحكام بشرط أن لا يكون شديد الضعف، وألا يكون في الباب ما يدفعه. الحديث إذا كان ضعيفا لكنه ليس شديد الضعف وليس في الباب، يعني في المسألة، ما يدفع هذا الحديث ويرده، فإنهم يعملون به في الأحكام، فيقولون: هذا الحديث يفيد الظن، والظن معتبر في إثبات الأحكام. فإذا كان مع هذا الحديث ما يعضده ويسنده من عمل الصحابة أو من عمل الأمة عليه، فإن هذا لا شك مما يزيده قوة واحتجاجا. ومثاله هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن العمل عليه. قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على القول به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا متفق عليه بين العلماء. إذن فهذا الحديث يثبت به الحكم ويعضده العمل به. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المتعلق بأحكام الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب حسبك. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه أحكاما تتعلق بقضاء الحاجة، وإذا نظرنا إليه سنجدن فيه الكلام عن الاستنجاء وعن أحكامه وعن المستحبات والمكروهات والمحرمات التي تتعلق بقضاء الحاجة. ويلاحظ في هذه المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الباب، إذا نظرنا إلى أدلتها وتعليلاتها، نجد أن هذه المسائل إما أن ترجع إلى دليل خاص في المسألة يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة، وإما أن ترجع إلى قاعدة عامة من قواعد الشرع، كقاعدة أن دفع الضرر عن البدن مطلوب، أو قاعدة أن التنزه عن النجاسات والبعد عنها مطلوب. فهذه القواعد يعلل بها في كثير من الأحكام، وهذه القواعد هي مبنية في الأصل على جملة من الأدلة. فمثلا قاعدة أن الأصل هو البعد عن النجاسات، وكل ما كان فيه استبراء وتنزه وابتعاد عن النجاسة فهو مطلوب وهو أولى من غيره. هذه القاعدة تستفاد من أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر الرجلين قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فدل هذا الحديث على أن الأصل الإنسان يستنزه من البول ويعني يحرص على البراءة منه قدر الإمكان، وسنجد هذا واضحا فيه الأدلة والتعليلات التي سنذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. قال: الاستنجاء، والاستنجاء هو إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. إزالة الخارج من سبيل، والسبيل هنا يشمل القبل والدبر، فإزالة الخارج من القبل أو الدبر سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالحصى والدود ونحو ذلك، فهذا كله يسمى الاستنجاء. وقوله إزالة الخارج من سبيل، هذا القيد يخرج إزالة النجاسة التي خرجت من غير السبيل. فلو أن أحدهم جرح في يده فخرج الدم والدم نجس، فأزال هذا الدم، هل يسمى هذا استنجاء ونجري عليه أحكام الاستنجاء؟ الجواب لا. طيب لو أن أحدهم فتح له الأطباء في أمعائه فتحة وأصبحت النجاسة تخرج من هذه الفتحة، هل لها أحكام السبيل الأصلي؟ الجواب لا. الجواب لا. إذن هنا إزالة الخارج من سبيل المراد السبيل الأصلي. إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، ونحو الحجر مثل المناديل والقماش والخشب وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب من كل خارج، كل ما خرج من قبل أو دبر فيجب فيه الاستنجاء، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. أما الريح فلا يجب الاستنجاء منها بالاتفاق، لأن الريح في الأصل طاهرة. وقوله الطاهر مثاله المني، فإذا خرج من الإنسان مني لم يجب عليه أن يستنجي. وقوله وغير الملوث، كما لو ابتلع خرزة أو حصاة أو قطعة من البلاستيك مثلا فخرجت هذه القطعة جافة ليس فيها ما يلوث المخرج، فهذا هو المراد بقوله غير الملوث، وحينئذ لا يجب الاستنجاء. إذن نستطيع أن نقول بعبارة أخرى، قوله الريح والطاهر، الريح هي من الطاهر، الريح طاهرة، فيمكن أن يقال إلا الطاهرة وغير الملوث، أو بعبارة أخرى يقال يجب الاستنجاء من كل خارج نجس ملوث، فالنجس بخلاف الطاهر والملوث بخلاف غير الملوث. يجب الاستنجاء من كل خارج نجس ملوث، هذا هو حاصل الكلام. قال رحمه الله: وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله. بدأ المصنف هنا وشرع في الكلام على المستحبات المتعلقة بقضاء الحاجة، فأولها أن يقول الذكر عند الدخول وعند الخروج. أما عند الدخول فيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قول المصنف هنا سنة، السنة هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، والسنة والمستحب مترادفان على الصحيح من المذهب، فلا فرق أن تقول يسن كذا أو يستحب كذا، هذا هو المعتمد في المذهب. وإن كان الحجاوي رحمه الله في الإقناع وفي الزاد يفرق بينهما، لكن المعتمد في المذهب هو ما ذكرنا، عدم التفريق. وسن عند دخول الخلاء، كلمة عند تحتمل المقارنة وتحتمل القبلية وتحتمل البعدية، وهي تأتي في الزمان وفي المكان. والمراد بقوله هنا وسن عند يعني وسن قبيل دخول الخلاء، فعند هنا بمعنى قبل. وسن عند دخول الخلاء، الخلاء في الأصل في اللغة هو المكان الخالي، والمراد به عند أهل العلم هذه الكلمة المراد بها الموضع المعد لقضاء الحاجة. قلنا الأصل في اللغة المكان الخالي يسمى خلاء، ثم أصبح هذا اللفظ يطلق على الموضع المعد لقضاء الحاجة فيسمى الخلاء، وأصبح حقيقة عرفية في هذا المعنى، وهو الذي نسميه نحن الآن ماذا؟ نسميه الآن الحمامات أو دورة المياه، هذا هو الخلاء. والحمام في كلام الفقهاء ليس هو الحمام عندنا، ما يسميه الناس اليوم الحمامات طيب ويقضون فيها الحاجة، هذا يسمى عند الفقهاء الخلاء، ويسمى الكنيف، ويسمى الحش. وأما الحمام في كلام الفقهاء وفي كتب الفقهاء فهو الموضع الخاص بالاستحمام والاغتسال، هذا يسمى عندهم الحمام. وتوجد الآن حمامات يعني تستخدم فقط لهذا وهو الاغتسال والاستحمام. قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذان ذكران، الأول البسملة والثانية الاستعاذة المذكورة. ما الدليل على هذه السنة؟ في الصحيحين من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في بعض روايات الحديث كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه الرواية فائدتها أو مما تفيده أنها تبين لنا موضع هذا الذكر، وأنه يقال إذا أراد أن يدخل يعني قبل الدخول. وفي سنن سعيد بن منصور كان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. إذن هذه الرواية فيها التصريح بالتسمية، فالحديث صحيح، فمن أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء في التسمية أحاديث أخرى. طيب، قال عند دخول الخلاء قولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث يعني الشر، الخبث الشر والخبائث الشياطين. وبعد خروجه منه غفرانك، وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، يعني ويسن بعد الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، رواه الخمسة وصححه الحاكم وغيره. ومناسبة الاستغفار في هذا الموضع أن الإنسان لما تخلى من الأذى الحسي وهو البول والغائط سأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من الأذى المعنوي وهو أعظم من ذلك، وهو الذنوب والمعاصي. وما أحوج الإنسان كما أنه يتخلص في يومه وليلته مرارا من ذلك الأذى المحسوس أن يتخلص مرارا وتكرارا مما قد يعلق به من السيئات والمعاصي. ومعلوم حال النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة استغفاره وتوبته في اليوم الواحد. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهل له أصل؟ الجواب نعم، ورد في حديث أبي ذر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الحافظ بن حجر في تخريج الأذكار، وقال الشوكاني إسناده صحيح، ورمز له السيوطي بالصحة، فالحديث له أصل. وروي أيضا موقوفا من قول أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهم، ثم إن استحباب هذا الذكر مما جرى عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة، فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال وتغطية رأس وانتعال، يعني ويسن عند قضاء الحاجة تغطية الرأس والانتعال. أما الانتعال فدليله القاعدة العامة في هذا الباب أن التنزه من البول مطلوب، لحديث ابن عباس أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقوله تعالى والله يحب المطهرين، فدل على أن كمال التطهر مطلوب، وكل فعل يكون فيه زيادة في التطهر والبعد عن النجاسات فهو مطلوب ما لم يتجاوز الحد الشرعي. ولا شك أن الانتعال مما فيه زيادة في التنزه، فإنه يقي الرجل ما كان في الأرض من رشاش البول. وورد في الانتعال أيضا حديث آخر إضافة إلى القاعدة السابقة، ورد فيه الحديث في سنن البيهقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وهذا الحديث حديث مرسل، والحديث المرسل حجة عند الحنابلة وعند كثير من الأصوليين. ثم إن هذا الحديث المرسل موافق للقاعدة العامة التي ذكرناها، قاعدة التنزه من النجاسات مطلوب. وهذا الحديث جاء فيه أيضا تغطية الرأس، كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، فهي واردة أيضا في هذا الحديث المرسل. وصح عن أبي بكر رضي الله عنه ذلك، قال البيهقي وروي عن أبي بكر في تغطية الرأس وهو عنه صحيح. وفعل الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر، فدل ذلك على أن هذا الحكم له أصل وله دليل، فيستحب للإنسان أن يغطي رأسه وأن ينتعل عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى وتقديم رجله اليسرى دخولا، فيستحب إذا دخل موضع قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى. ما الدليل على هذا؟ قاعدة المذهب أن اليسرى تقدم في الأذى واليمنى تقدم فيما سواه، فإن الشريعة استقرت على تكريم اليمين وأنها تكون للمكارم، وأن اليسرى تكون لما فيه أذى أو للمكاره كما يقال. مما يدل على هذا الأصل قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وستأتي معنا أحاديث فيها تقرير لهذا المعنى، وهو أن اليمين تقدم لما فيه الإكرام، فتقدم اليسرى عند دخول الخلاء لأنه ليس موضع إكرام، بل إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين وهو موضع للنجاسات، فناسب أن تقدم اليسرى عند دخوله. قال واعتماده عليها جالسا، الاعتماد هو الاستناد والاتكاء، فيستحب لمن قضى حاجته وهو جالس أن يعتمد على رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى، فيكون وزنه وثقله واعتماده على رجله اليسرى. وهذا الحكم ما دليله؟ قالوا يدل عليه حديث سراقة رضي الله عنه، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. والحديث رواه البيهقي بإسناد ضعيف، لكنه يعضده المعنى، لأن الاعتماد على اليسرى دون اليمنى موافق لقاعدة تكريم اليمين وتنزيهها عن الاستعمال في مواضع الأذى، واحد. الأمر الثاني، الاعتماد على اليسرى أسهل لخروج الخارج، وهذا قاله الفقهاء وقرره الأطباء. الأطباء يقررون أن اعتماد الإنسان على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة يعين على إخراج الخارج، وقد نقل ذلك الشيخ البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام عن بعض الأطباء، وشرح الكيفية أو السبب يعني الذي يؤدي إلى ذلك، وهو أن أمعاء الإنسان إذا اعتمد على قدمه اليسرى استقامت فسهل خروج الخارج. ومن أراد أن يرجع إلى كلامهم فليراجع توضيح الأحكام الشيخ البسام رحمه الله. طيب، قال واعتماده عليها جالسا، جالسا هذا قيد يخرج إيش؟ ها، يخرج من قضى حاجته قائما، فإن من بال قائما فلا يستحب له أن يعتمد على اليسرى دون اليمنى، إنما الحكم في الجالس. والبول في حال القيام جائز في المذهب إذا أمن الإنسان من الرشاش وأمن من نظر الناظر إليه. قال واليمنى خروجا، وتقديم رجل اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا يعني وتقديم رجله اليمنى عند الخروج من الخلاء، فيستحب تقديم اليمنى هنا، وهذا جار على قاعدة إكرام اليمين. طيب، هذا واضح عند قضاء الحاجة في الخلاء، يعني في الكنيف والحش، الموضع المعد لقضاء الحاجة. وأما من قضى حاجته في الصحراء أو عند جبل أو في البر، فهل ينطبق عليه هذا الحكم أو لا؟ الجواب ينطبق عليه، هذا هو المذهب. فحينئذ نقول له إذا أراد أن يدخل أو أن يقف أو يجلس في الموضع الذي اختاره لقضاء الحاجة فإنه يقدم رجله اليسرى إلى موضع الجلوس، هذا يقدم اليسرى عند الدخول، وهنا يقدم اليسرى إلى موضع الجلوس. فإذا فرغ من حاجته فإنه يقدم رجله اليمنى عند انصرافه من ذلك الموضع، ويقول عند دخوله إلى ذلك الموضع يقول دعاء الدخول، وإذا انصرف عنه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. إذن المسجد بخلاف الخلاء من هذه الناحية أو عكس الخلاء، فإنه يقدم إليه الرجل اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى عند الخروج، ويدل على ذلك القاعدة العامة في تكريم اليمين، ويدل عليه الحديث أيضا، فإنه جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ باليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ باليسرى. والصحابي إذا قال من السنة فإنه يعني إيش؟ فإنه يعني من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من المرفوع حكما. قال: عكس مسجد ونعل. فكذلك النعل يقدم اليمنى عند الانتعال، يعني عند لبسه، ويقدم اليسرى عند خلع النعل. يدل عليه حديث عائشة كان مسلم يعجبه التيمن في تنعله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. عكس مسجد ونعل ونحوهما. ونحوهما هناك مسائل يبدأ فيها باليمين ويخلع فيها، أو يعني يكون الخروج أو الخلع فيها باليسار نحو المسجد والنعل. قالوا: نحو المسجد كالمنزل فإنه يدخله باليمين ويخرج باليسار على المذهب، ونحو النعل الخف والجورب فإنه يبدأ في لبسه باليمين ويخلع باليسار، ومثله كذلك عند الحنابلة القميص والبنطال وكل ما فيه يمين ويسار، فيبدأ إذا أراد أن يلبس يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع يبدأ باليسار. قال رحمه الله تعالى: وبعد في فضاء، يعني ويستحب بعده في الفضاء. طيب يبتعد إلى أي حد؟ كم كيلومتر؟ الضابط ليس بالمسافة، وإنما الضابط عندهم قالوا: وبعده في فضاء حتى لا يراه أحد. وليس المراد حتى لا يرى أحد عورته، لأن هذا القدر واجب، ستر العورة واجب عن الأعين، وإن المراد حتى لا يرى أحد جسمه بالكامل، فابتعاده إلى هذا الحد من المستحبات. قال: وبعد في فضاء. وقوله في الفضاء، هذا القيد يخرج إيش؟ يخرج من قضى حاجته أحسنت في الحش أو في الكنيف، فليس من المستحب له أن يبعد. يعني لو كان عندك في البيت ثلاث دورات مياه، واحدة قريبة منك والثانية بعيدة في آخر البيت، فحكمهما سواء، وليس البعد مطلوبا في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وبعد في فضاء. لماذا يبتعد؟ قالوا: لأنه أستر له، والستر مطلوب في هذا الحال، ولأنه قد وردت أحاديث عديدة في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد في المذهب. وأحاديث أخرى تصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هذا هو حاله عند قضاء الحاجة، وهذا هو الأولى. قال: وطلب مكان رخو لبول، يعني ويستحب لمن أراد أن يقضي حاجته بالبول أن يبحث عن مكان رخو. ورخو بتثليث الراء، تقول رخو ورخو ورخو، والمكان الرخو هو المكان اللين الدمث الهش الذي لا يرتد فيه البول. والعلة من هذا أنه بهذا المكان، إذا قضى حاجته في هذا المكان، أنه يأمن من ارتداد رشاش البول، فهذا أبلغ في التنزه، فيكون مستحبا للقاعدة العامة. وأيضا جاء فيه الحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. طيب، والمذهب أن طلب المكان الرخو اللين مستحب، فإن خالف وبال في مكان صلب كره فعله، إلا أن يتعذر المكان الرخو، إذا ما وجد أي مكان لين فيجوز له حينئذ أن يقضي الحاجة في مكان صلب بلا كراهة، لكنه يلصق ذكره بالأرض ليأمن من الرشاش. قال رحمه الله تعالى: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. مسح ذكره باليد اليسرى، أما اليد اليمنى فسيأتي أن مس الذكر باليد اليمنى مكروه. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة، المراد أن يمسك ذكره بإصبعيه من أصل الذكر مما يلي حلقة الدبر، فيمر إصبعيه من هذا الموضع من الأصل حتى يصل إلى رأس الذكر، فيدفع بذلك قطرات البول التي تبقت في مجرى البول. قال: ونتره ثلاثا. النتر هو تحريك العضلة من الداخل، النتر هو تحريك العضلة من الداخل بأن يجذب هذه العضلة ثلاث مرات، ونتره ثلاثا. إذن الفرق بين المسح والنتر أن المسح يكون من الخارج والنتر يكون من الداخل، هذا هو الفرق بينهما. النتر والمسح نص عليهما الإمام أحمد رحمه الله، ما الدليل على استحبابهما؟ قالوا: الدليل أولا القاعدة العامة المقررة، وهي أن الاستبراء من البول مطلوب، وهذه القاعدة سبق الاستدلال عليها. وقالوا إن المسح والنتر أبلغ في التنزه عن البول، فهو مطلوب وهذا كاف في الدلالة. ثم إنه ورد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن عمل أهل العلم عليه، فإن جمهور أهل الفقه جمهور أهل العلم من الفقهاء وغيرهم يقولون باستحباب المسح واستحباب النتر. وأما ما قيل إن المسح والنتر أنه مضر بالصحة وأنه يورث سلس البول، فهذا كلام يخالف ما يقرره الأطباء. الأطباء اليوم يقررون أن المسح والنتر لا يسبب سلس البول، بل إن النتر على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل هو مما يعين في علاج سلس البول، وهو يشبه بعض التمارين الطبية المعروفة الآن التي تستخدم لعلاج سلس البول. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. نحتاج أن نسرع قليلا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، ويستثنى من ذلك، الصورة واضحة، لو دخل الإنسان ومعه كتاب من الكتب إلى الخلاء وهذا كتاب فيه ذكر الله، أو معه أوراق فيها ذكر الله، أو معه بطاقة فيها اسم الله، طيب، فهذا مكروه على المذهب. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، واستثنوا من هذا إذا دخله لحاجة. ولذلك الأولى هنا في الترقيم بعض الكتب مرقمة: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، فيكون هذا الاستثناء في قولي بلا حاجة راجع إلى المسألتين. إذن لو احتاج أن يدخل شيئا مما فيه ذكر الله إلى الخلاء كان يخاف ضياعه أو سرقته فلا يكره. واستثنوا من هذه المسألة، مسألة الكراهة، استثنوا الدراهم ونحوها إن كان فيها شيء من ذكر الله فلا يكره إدخالها إلى الخلاء لما في ذلك من المشقة، مشقة التحرز، فإنه يشق على الإنسان كل ما أراد أن يدخل الخلاء لا سيما في الأماكن العامة أن يبحث عن مكان آمن يضع فيه نقوده أو عن شخص ثقة أمين يضع عنده أمواله. فقالوا إن دخول الخلاء بالدراهم ونحوها أنه لا يكره. واستثنوا من المسألة المصحف فإنه يحرم، فيحرم على المذهب أن يدخل المصحف إلى الخلاء لما فيه من الامتهان ومخالفة تعظيم الله، وقطع بذلك المردوي رحمه الله في الإنصاف. طيب، الدليل على هذه المسائل، قالوا الأصل في هذه المسائل كلها قاعدة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن يعظم اسم الله عن مواضع النجاسات. وورد فيها أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وأين وجه الاستدلال؟ لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه من النقش اسم الله سبحانه وتعالى، فكان ينزع هذا الخاتم، فدل على أصل المسألة وهي تجنيب الخلاء، تجنب دخول الخلاء بما فيه اسم الله تعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم وضعفه بعض العلم، وإن كان فيه مقال لكن يشهد له تشهد له قاعدة الشرع في تعظيم شعائر الله وما فيه اسم الله تعالى. قال: وكره أيضا وكلام فيه بلا حاجة. يكره الكلام في الخلاء بلا حاجة، ويفهم من هذا أنه إن كان الكلام لحاجة جاز، وأولى منه إن كان الكلام لضرورة فإنه يجوز بل يجب على المذهب، كمن كان يقضي حاجته في الخلاء ورأى رجلا أعمى مقدما على هلكة، فلا يقول والله من الورع والتقوى أني لا أتكلم في الخلاء، وإنما ينبهه وجوبا إن كان هذا الأعمى معصوم الدم. ومما يدل على منع الكلام في الخلاء حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فإذا كان رد السلام لا يشرع في الخلاء مع أن الأصل أنه مأمور به، فغيره من باب أولى، فغيره من الكلام من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. فيكره لمن أراد أن يقضي حاجته جالسا على الأرض أن يرفع الثوب قبل أن يدنو منها، بمعنى أن المشروع له أن يبدأ في رفع الثوب أثناء نزوله، فهو يرفعه شيئا فشيئا، فيبدأ في الرفع وهو قائم وينتهي رفعه للثوب وهو قاعد. لماذا؟ قالوا: لأن رفع الثوب وهو قائم أدعى لانكشاف العورة واحدا واحد. الأمر الثاني قالوا، وهو العلة الأصلية في المذهب، قالوا: لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، فيه كشف للعورة بلا حاجة، إنما يحتاج إلى كشف العورة إذا اقترب من الأرض أو جلس على الأرض. والمذهب أن كشف العورة بلا حاجة محرم، فلو أن إنسانا جلس في بيته في غرفة مظلمة وحده وكشف عورته فالمذهب أن هذا الفعل محرم، والله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه كما جاء في الحديث. وجاء في حديث ابن عمر فيما يتعلق مسألتنا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه معترض بالقاعدة التي ذكرناها. وكلامهم هنا عمن قضى حاجته جالسا على الأرض، وأما من بال قائما فإنه لا يكره له، لأن البول قائما يستلزم رفع الثوب حال القيام. قال: وبول يعني ويكره وكره بول في شق ونحوه. الشقوق والجحور التي تكون في الأرض يكره للإنسان أن يبول فيها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، ولأن هذا الجحر قد يكون فيه شيء من الهوام أو شيء من الدواب أو شيء من الحشرات فيخرج عليه فقد يؤذيه، وقد يتسبب في قطع البول عليه وهذا مضر بالصحة، وقد يؤدي إلى أن يضطر الإنسان للحركة في هذا الحال فيتنجس بسبب هذه الحركة، فيكره أن يبول في شق ونحوه. قال: ومس فرج بيمينه، ومس فرج بيمين بلا حاجة. جاءت الساعة 10؟ كم الآن الساعة؟ تماما؟ طيب الحمد لله. قال رحمه الله: الحمد لله مش معناه أنه حتوقف، الحمد لله أنه يعني الحدث أصاب يعني. قال رحمه الله: ومس فرج بيمين بلا حاجة. نحتاج أن نكمل على الأقل المكروهات والمحرمات الثلاث. يكره مس الفرج باليمين بلا حاجة. ما المراد بالمس؟ المراد بالمس هنا المس بلا حائل، وأما إن كان مس اليمين من وراء حائل كقماش ونحوه فلا يكره. وقوله الفرج، الفرج يشمل القبلة والدبر. يكره مس الفرج باليد اليمنى بلا حاجة. طيب قال بلا حاجة، سواء كان في ذلك، سواء كان هذا المس في حال البول أو في غيره على المذهب، فيكره للإنسان أن يمس فرجه بيمينه بلا حائل في حال البول أو في غير حال البول. وهذا مقيد بعدم الحاجة، فإن كان ذلك لحاجة فلا يكره، كأن تكون يده اليسرى فيها جرح فيحتاج أن يمس ذكره بيده اليمنى فلا بأس. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن نهي، قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب، فإن قال قائل: مفهوم المخالفة من هذا الحديث إيش؟ الجواز إن لم يكن في حال البول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مفهوم المخالفة هنا أنه إن لم يكن في حال البول فإنه ليس منهيا، لم ينهى عن مس الذكر باليمين. والجواب طبعا المذهب قررنا قبل قليل أنه يكره في جميع الأحوال، فكيف يجاب عن هذا الاستدلال مفهوم المخالفة؟ قالوا: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليد اليمنى في حال البول، وهو حال قد يحتاج فيه الإنسان لمس الذكر، فغيره أولى بالنهي، فغيره من الأحوال أولى بالنهي. والقاعدة أنه إذا اجتمع في اللفظ الواحد مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة أولوي فإنه يقدم مفهوم الموافقة الأولوي. فقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، نقول إذا كان النهي عن مس الذكر في حال البول فغيره من باب أولى، فهذا يقدم على ما سبق ذكره من مفهوم المخالفة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره بالضم، لأن المراد الفعل، لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ثم إن القاعدة إكرام اليمين كما تقدم. قال: واستقبال النيرين، يعني ويكره عند قضاء الحاجة استقبال النيرين. ومحل المسألة عند الأصحاب رحمهم الله إذا كان يقضي حاجته في الخلاء بلا حائل، فيكره له في هذا الحال أن يستقبل الشمس أو القمر. واضح؟ النيران هما الشمس والقمر. وعلى هذا لو كان في البناء في الموضع المعد لقضاء الحاجة يكره أو لا؟ لا يكره مطلقا، الكلام هنا على المسألة محلها الخلاء. ولو كان يقضي حاجته في البر لكنه وضع بينه وبين الشمس أو القمر مثلا شجرة أو حجرا أو ساترا أو حائلا، فإنه لا يكره له ذلك. المكروه أن يستقبل الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة دون ساتر بينهما. المذهب أن هذه المسألة مكروهة، وأقوى ما قيل في تعليل هذه، أو من أقوى ما يقال في تعليل هذه المسألة تعليل الكراهة، قالوا: لأن استقبال النيرين في الفضاء بلا ساتر أدعى إلى انكشاف العورة، وترك استقبالهما أقرب إلى الستر، والقاعدة أن الستر مطلوب. قد ذكر هذا التعليل ابن المنجر رحمه الله في كتابه الممتع. طيب، وكثير من الأصحاب على عدم الكراهة في هذه المسألة. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المستحبات ومن المكروهات، وبقي أن نتكلم عن المحرمات، وهي ثلاث بحمد الله فلن نطيل فيها. المحرم الأول قال رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم على من قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إن كان في البر أو في الصحراء ونحوها، ويحرم ويجوز له ذلك إن كان في البنيان. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فلا تستقبلوا هذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. طيب، وهذا الحديث، انتبه معي، الظاهر من هذا الحديث والله أعلم أن المراد به من قضى حاجته في الصحراء ونحوها، وليس المراد به من قضى حاجته في البنيان. لماذا؟ لأن كلمة الغائط في هذا الحديث المراد بها المعنى اللغوي، والغائط في لغة العرب المكان المنخفض، فمن ذهب إلى واد فقضى فيه حاجته فقد ذهب إلى غائط. المراد بالغائط هنا والله أعلم المعنى اللغوي. إذا أتيتم الغائط يعني إذا أتيتم المكان المنخفض الذي يقضي فيه الناس الحاجة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فدل قوله فلا تستقبلوا القبلة بغائط أنه ليس المراد بكلمة الغائط الأول يعني من أراد أن، ليس المراد هنا الخارج من السبيل، وإنما المراد الموضع المنخفض. فأصبح المعنى: إذا أتيتم المكان المنخفض فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، المراد هنا ما خرج من السبيل، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فيكون هذا النهي واردا في من قضى حاجته في غير البنيان. ويؤكد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان أنه كان أنه ربما استدبر الكعبة كما في هذا الحديث، واضح؟ فدل الحديث على أن هذا الحكم وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو خاص بمن قضى حاجته في غير البنيان، وأما من قضى الحاجة في البنيان فلا يحرم عليه ذلك. طيب، من أراد أن يقضي حاجته في البر كيف يخرج من هذا النهي؟ إما أن يتحول إلى غير القبلة، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإما أن يستقبل القبلة ويستدبرها لكنه يجعل بينه وبينها حائلا، يجعل بينه وبينها حائلا، فإذا وضع بينه وبين القبلة حائلا خرج عن التحريم في المسألة كما هو المذهب. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. ولبث فوق الحاجة، اللبث هو البقاء والمكث، فيحرم لمن قضى حاجته في الخلاء أن يبقى فيه زمنا أكثر من زمن الحاجة. فقوله فوق هنا ليس المراد الفوقية المكانية، وإنما المراد الفوقية الزمانية، يعني ولبثه زمنا فوق زمن الحاجة. لماذا؟ قالوا يحرم البقاء في الخلاء فوق الحاجة لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، وكشف العورة بلا حاجة محرم على المذهب كما سبق. وأيضا قالوا إن هذه الحشوش هي مأوى للشياطين كما جاء في الحديث، فالأصل أن لا يبقى فيها الإنسان. وأيضا قالوا إن البقاء في مواضع قضاء الحاجة أنه مضر عند الأطباء، وقد نقل الفقهاء عن الأطباء في هذا كلاما في أنه يورث يدمي الكبد وغير ذلك، وذكروا عللا تنشأ من هذا، لكن المرجع في هذه العلة إلى ما يقرره الأطباء، فيسأل الأطباء عن مثل هذا، يعني حتى نعرف هذه العلة بعينها صحيحة أو لا. قال: ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. المحرم الثالث عند قضاء الحاجة: البول في مكان يؤذي الناس، البول في مكان يؤذي الناس، ومثله الغائط. قوله البول في طريق مسلوك، كلمة مسلوك تخرج الطريق المهجور، فإذا كان هناك طريق مهجور لا يمشي فيه أحد ولا يطرقه أحد فهذا لا يدخل في المسألة. لماذا يحرم قضاء الحاجة في الطريق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته ببول أو بغائط. وقوله في طريق الناس، هذه الإضافة، إضافة كلمة الطريق إلى الناس، تقتضي أن هذا الطريق مما ينتفع به الناس، ولذلك قيده الفقهاء هنا بقولهم في طريق مسلوك. أما إن كان طريقا مهجورا لا يمشي فيه الناس فلا يقال عنه إنه طريق الناس، فهذه الإضافة في طريق الناس يعني الطريق الذي ينتفع به الناس ويسلكونه. أو في ظلهم، وكذلك الظل على المذهب، وإن كان المؤلف هنا ما ذكر المسألة، لكن الظل النافع يحرم قضاء الحاجة فيه للحديث المذكور، وربما أراد هذا بقوله طريق مسلوك ونحوه، والله أعلم. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، فلا يجوز أن يقضي الحاجة تحتها. أول شيء صورة المسألة: جاء إنسان إلى شجرة رمان ولا إلى نخلة مثمرة وقد ظهر الثمر عليها فقضى حاجته تحت هذه الشجرة، نقول هذه المسألة هذا الفعل محرم. طيب، إذا جاء إلى شجرة لا تثمر أو لا يقصدها الناس، لا يقصدون ورقها ولا ثمرها، هل يحرم قضاء الحاجة تحتها؟ ها؟ الجواب: لا، إلا إن كان لها ظل ينتفع به، فيحرم حينئذ للظل لا لكونه فعل ذلك تحت الشجرة. طيب، من جاء إلى شجرة رمان في غير الموسم، يعني الشجرة الآن ما عليها رمان، فقضى حاجته تحتها، هل يدخل في هذه المسألة؟ الجواب: لا، الجواب لا. ومثل من جاء إلى نخلة ليس عليها ثمر فإنه لو قضى حاجته تحتها الجواب نقول لا يحرم عليه إلا إن كان لها ظل ينتفع به الناس. ولذلك قال المؤلف هنا وتحت شجرة مثمرة، يعني مثمرة بالفعل وجد عليها الثمر، وهذا الثمر ثمر مقصود ينتفع به، فلو كان ثمرا لا ينتفع به أحد ولا يقصده أحد فإنه لا يدخل في هذه المسألة. والدليل على ذلك قالوا لأن قضاء الحاجة تحتها يؤذي الناس فيشمله علة الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل، ولأنه يقدر الثمرة فربما وقعت الثمرة على النجاسة فتقدرت فتنجست، ولو لم تقع الثمرة على النجاسة فإنها تبقى مستقذرة، فإن الناس يستقذرون أن يجنوا هذا الثمر من شجرة يقضي الناس تحتها حاجاتهم، ولذلك قالوا إن هذا يحرم وعلة الإذاء فيها واضحة. بهذا نكون قد انتهينا من المحرمات المتعلقة بقضاء الحاجة، ويبقى لنا الأحكام المتعلقة بالاستنجاء نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.